بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح الروض المربع. في درسنا في شرح الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، قال رحمه الله في كتاب الأذان: وسن أن يكون المؤذن صيتا، قال أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام. زاد في المغني وغيره: وأن يكون حسن الصوت، لأنه أرق لسامعه. يعني هذا مطلوب، ما نأتي بإنسان صوته قبيح يكون مؤذنا أو يكون صوته مزعجا، وإنما نأتي بشخص صوته جيد، صوته حسن كما قال العلماء. قال: لأنه رق لسامعه. وكذلك يكون صيتا، يعني صوت ضخم حتى يبلغ، قال: لأنه أبلغ في الإعلام. ولأن في النص كما جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. قال رحمه الله: أمينا، يعني هذه الصفة الثانية، أن يكون المؤذن أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. ما نجيب شخص خائن، شخص كذاب، شخص فيه بلاء يكون مؤذنا، هذا مشكل، لأن المؤذن يرجع إليه، يرجع إلى أذانه في الصلاة وكذلك في غيرها من العبادات كالصيام مثلا. قال في الحاشية هنا، قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت به النصوص. وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت. وقال النووي: يجوز للأعمى والبصير في الصحو والغيم اعتماده. وقال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين. يعني نأتي بشخص مؤتمن لأنه يترتب على أذانه الصلاة والصيام. أما الصلاة فمعلوم أن كثيرا من النساء مثلا والعجزة أو المرضى في البيوت يصلون بعد الأذان، إذن المسألة تترتب عليها الصلاة. كذلك أيضا الصيام، فنحن نمسك على أذانه ونفطر أيضا على أذانه، فلا بد أن يكون أمينا. قال رحمه الله: عالما بالوقت، هذه الصفة الثالثة. قال: ليتحراه فيؤذن في أوله، يعني لو ما كان عنده علم بالوقت يقع منه الغلط. إذن هذه ثلاث صفات في المؤذن: أن يكون صيتا، أن يكون أمينا، أن يكون عالما بالأوقات. هذا المطلوب. ومسألة أن يكون عالما بالأذان هذا لابد منه، كيف يؤذن وما يعرف الأذان؟ لابد أن يكون يعني. وإنما لم يذكر العلماء هذا لأنه قل في المسلمين من لا يعرف الأذان، كل مسلم يعرف يؤذن ويعرف يقيم، يعني يحفظ، المقصود أنه يحفظ ألفاظ الأذان. قال رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان، يعني تنافس في الأذان اثنان، كل منهما يريد أن يؤذن، وكل منهما شح به، أراده لنفسه. يقول: فإن تشاح فيه اثنان فأكثر، قدم أفضلهما فيه. قال: أي فيما ذكر من الخصال، يعني المتقدمة. ما هي الخصال المتقدمة؟ أن يكون صيتا، أن يكون أمينا، أن يكون عالما بالوقت. نعم. يعني نقدم المؤذن بحسب هذه الخصال. إذا استويا في حسن الصوت نظرنا في الأمانة، إذا استويا في الظاهر في الأمانة، يعني كل واحد منهم أمين طيب جدا مقبول من حيث الأخلاق والسلوك. ننظر إلى الثالث وهو العلم بالوقت. وإن كان مسألة العلم بالوقت هذه الآن في حقيقة ما هي موجودة، لأن اعتماد المؤذنين اليوم على التقويم على الساعة. ما في الآن أحد يرقب الشمس أو يرقب الفجر، الآن الناس على التقويم وبالساعات التي بالأيدي أو المعلقة على الحيطان. نعم كل المؤذنين على هذا. فإذا أصبح الآن، إذا نرجع الآن إلى مسألة حسن الصوت وإلى مسألة الأمانة. ومن الأمانة الاستقامة، يعني يأتي شخص ملتحي وثيابه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسبلا ويظهر عليه الصلاح ويظهر عليه اتباع للسنة، هذا يقدم على شخص ليس كذلك، وهكذا. يعني هذا من الأمانة، لأن هذا أكثر دينا فيما يظهر وأكثر أمانة فيما يظهر. قال رحمه الله: ثم إن استووا فيها، يعني فيما تقدم من الصفات، قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. قال: ثم إن استووا، يعني في العقل وفي الدين، قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم، يعني فهو حق متعلق بهم، فهم يختارون المؤذن المناسب. يقول: ثم إن تساووا في الكل، وهذا في النادر، يعني تساووا في حسن الصوت وفي الأمانة وفي العلم بالوقت وفي الدين والعقل وفي اختيار الجيران أيضا. الجيران قالوا احنا ما لنا علاقة، كلهم طيبون وكلهم مقبولون ونحن ما نريد أن نحرج أنفسنا، يعني تساووا في هذه في الصفات هذه كلها. قال: فالقرعة، فبالقرعة، إن تساووا في الكل فبالقرعة. لماذا؟ لأن القرعة يقول: فأيهم خرجت له القرعة قدم، لأن القرعة يرجع إليها عند ازدحام الحقوق ولا مرجح. ناس ازدحموا على حق وقد تساووا فيه ولا مرجح بينهم، فيرجع فيه إلى القرعة. إذن هذه مسألة متعلقة باختيار المؤذن. ثم قال رحمه الله: وهو أي الأذان المختار 15 جملة. هذا على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، إن الأذان 15 جملة، وعند الشافعي 19 جملة. فمن يبين لنا السبب؟ نحسن، لأن الشافعي عنده في الأذان سنة الترجيح. معنى الترجيح أن ينطق المؤذن بالشهادتين بصوت منخفض يسمع نفسه، ثم يرجع فيرفع بها صوته، فأصبحت الشهادتان متكررتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4 جمل. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته. ف الشافعي زاد على ما قال هنا، هنا في المذهب 15 جملة، في المذهب ما في ترجيع، فالشافعي يزيد 4 جمل هذه فيكون الأذان 19 جملة. وكنا قد بينا الخلاف في ذلك في شرح صحيح البخاري في كتاب الأذان في أوله. يقول رحمه الله: لأنه أذان بلال رضي الله عنه، والترجيع في أذان أبي محذورة، وكله سنة، وكله من الاختلاف المباح. من أذن بأذان بلال فصحيح، ومن أذن بأذان أبي محذورة أيضا صحيح. ولو فعل هذا مرة وهذا مرة فطيب، إحياء للسنة، ولا سيما الآن. الآن يعني ما تكاد ترى أحدا يرجع في الأذان. طيب نحيي السنة، هذه السنة التي كان يفعلها أبو محذورة رضي الله عنه. يقول رحمه الله: لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع شهادتين، والترجيع معناه التكرار، يعني تكرار شهادتين. وسمي، يقول في الحاشية: وسمي ترجيعا لرجوعه من السر إلى الجهر، لأن المؤذن يرجع من الإسرار بشهادتين إلى الجهر بهما. يقول: فإن رجعهما فلا بأس. وهذا لا شك فيه، هذا من الخلاف المباح، وهذا بالاتفاق، لو ترك الترجيع فلا بأس، وإن رجع فلا بأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل منهما أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما سنة، يعني سواء يعني الأذان بالترجيع والأذان بغير ترجيع، كل منهما سنة. يقول رحمه الله: وكل منهما سنة سواء رجع أو لم يرجع. ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو إنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ، فكلاهما مخطئ، الذي يوجب الترجيع والذي يقول إنه مكروه. قال: واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد، اختيار أحد الأذنين، أذان بلال أو أذان أبي محذورة بغير ترجيع أو بترجيع، من مسائل الاجتهاد، يعني التي يجوز بها الاجتهاد ولا ينكر على المجتهد، ما فيها إنكار، رجع أو لم يرجع، هي مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا يجوز فيها الإنكار. يقول: والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك، ومن تمام السنة في مثل هذا، ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني يفعل الترجيع تارة ويتركه تارة. طيب لماذا؟ قال: لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، أليس كذلك؟ لو إن الناس تركوا سنة هجروها، هذا يفضي إلى جعلها بدعة، يعني لو جاء شخص وأحياها لقيل إنه فعل بدعة، أليس كذلك؟ قال: فعل بدعة. والله المستعان. مثلا يعني الصلاة بالنعال، مثلا على سبيل المثال الصلاة بالنعال، الآن ما تكاد ترى أحدا من عامة المسلمين يصلي بنعليه، فلو جاء شخص وصلى بنعليه لقالوا بدعة. من فين هذا الدين؟ من جيبين هذا الدين؟ هذا ما نعرف، ما أدركنا عليه أباءنا ولا أجدادنا. وترى العامة ينكرون إنكارا شديدا على هذه المسألة، مع أنه سبحان الله صلى بنعليه سنة ثابتة في الصحيح، والله المستعان، بل النبي عليه السلام أرشد إليها واستحبها وقال: صلوا بالنعال، لأن اليهود لا يصلون بنعالهم. شوف يعني سبحان الله، أصبحت السنة انقلبت إلى بدعة بسبب الهجر. وطبعا هذه مسألة معروفة، لكن الصلاة بالنعال يعني أقصد ما يأتي أحد يسمع هذا الكلام يدخل المسجد يصلي بنعاليه، يعني مسألة تحتاج إلى فقه، هي فقه ما تأتي. فأنت الآن حولت السنة إلى شيء شنيع يعني، وإلى شيء تنكره العامة فعلا، أنت شوهت السنة بهذا، تدخل عليه في مساجدهم بنعالك ثم تقول سنة، سبحان الله، الآن تشوه حقيقة السنة، تشوه، هذا مو مشكل، هذا شق. لكن أقول لو كنا مثلا في مكان غير المسجد، في البر مثلا، في الخلاء، أراد أن نصلي واحد ما صلى بنعالي، ما في بس، طيب هذه السنة أحياها. طردوه من المسجد. اللهم استعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صحيح صحيح، يعني بعض الناس أراد يريد أن يحسن فيسيء، ويريد أن يبشر فينفر. نعم صحيح. نعم هنا في ينبع سبحان الله مشكلة، يعني لا بد من مراعاة. نعم تأليف القلوب مطلوب. يقول رحمه الله لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاتصال بالكتاب والسنة والجماعة. قال وصح الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. والإمام أحمد رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع. يعني الإمام أحمد يقول ابن تيمية أنه هذه قاعدته، أنك تعمل بكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أحيانا يختار شيئا منه، ولكن في اختياره لشيء منه لا يعني أنه يمنع من الصور الأخرى، لا هو يستحب الجميع، ولكن أحيانا يختار كاختياره هنا، كاختياره هنا لأذان أذان بلال. يقول رحمه الله يرتلها، أي يستحب، لأنه قال 15 جملة ثم قال يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، يعني أن يؤذن أذانا سهلا سمحا مترسلا، هذا معنى الترتيل. ما الترتيل التطريب والتنغيم على ألحان أهل الغناء والطرب، لا هذه بدعة، وإنما المقصود أن يكون كما قال عمر بن عبد العزيز أذن أذان سمحا، يعني أذن أذان سهلا مرتلا مسترسلا فيه حتى يبلغ. قال رحمه الله أي يستحب أن يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة وأن يكون قائما، ويقف على كل جملة، هنا يقول في الحاشية فيكون التكبير في أوله 4 جمل والتكبير في آخره 2 جملة، فيقف على كل تكبيرة، فيقف على كل تكبيرة، لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثاني لا توكيد، فيقول الله أكبر ويقف، وكذلك التكبيرات الباقية. قال النخعي شيئان مجزومان لا يعرضان، الأذان والإقامة، شيئان مجزومان لا يعرضان الأذان والإقامة. إبراهيم النخعي يعني فقيه قديم، توفي 1996، وقوله هنا مجزومان لا يعرضان مو الجزم والعراف النحو، يعني قصده أنك تقف ما تعرب ما تظهر الحركة، ما تقول الله أكبر الله أكبر، لا ما في عراق هنا، ما تظهر الحركة، وإنما تقول الله أكبر، هذا الجزم، ما تقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مع هذا مع الإعراب أن تظهر الحركة مثلا، مع أن العرب لا تقف على متحرك، وإنما قصده رحمه الله إنك تجزم، وليس كما يفعل الآن، يعني بعض الناس الآن كما هي طريقة الشناقطة يحركون كل كلامه، ما يكاد الشنقيط يقف على ساكن، هذه بدعة حقيقة، هذه بدعة في اللغة، العرب ما تقف على متحرك، الشنقيطي ما يقف على ساكن يحرك، وهذا ألاحظه عليهم، ما أدري هذا لعله من غرامهم بالنحو، سبحان الله العظيم. هذا أعتقد أنه يعني من الغلو، ينبغي الإنسان أن يتكلم على السليقة والأسلوب العربي، أليس كذلك؟ الأسلوب العربي كذلك الأذان. طيب هذه مسألة أخرى. يقول هنا وقال الشيخ ومن الناس من يجعل التكبيرات 4 جملتين، يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين يعني يقول الله أكبر الله أكبر. شوف يعرب التكبيرة الأولى، يعني يظهر التكبيرة الأولى يظهر عليه الحركة لأنها متصلة بما بعدها. قال وهو صحيح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، سواء ربع في أوله أو ثناه، سواء ربع في أوله يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا أربع مرات، أو ثنى قال الله أكبر الله أكبر، هذا على مذهب مالك رحمه الله أن التكبير في أوله، أن التكبير في الأذان يكون مرتين في الأول. وقال المراد بالجملة النحوية المركبة من مبتدا وخبر، فيكون التكبير في الأذان في أوله وآخره ست، واضح؟ يعني أربع تكبيرات في الأول وتكبيرتان في الأخير، كم هذه؟ هذه ست. لكن قول المحشي رحمه الله إن المؤذن يقف على كل تكبيرة هذا على خلاف السنة، وهذا مذهبهم سبحان الله في نجد، يعني ابن القاسم عالم نجدي، هذا طريقتهم، طريقة المؤذنين كما نسمعه في الإذاعة، يقفون على كل تكبيرة، هذا على خلاف السنة. السنة أن يقف على كل تكبيرتين كما بيناه في صحيح البخاري، الله أكبر الله أكبر هذه تعتبر جملة واحدة، جيد؟ يعني يقف على يجمع كل تكبيرتين في لفظ واحد وفي نفس واحد، هذه السنة كما بينا. أما الذي يفعل الآن الله أكبر فيفصل، لا ليس هذا من السنة. قال رحمه الله ويقف على كل جملة، يعني قوله يقف على كل جملة قد يفهم منها ما يفعله المؤذنون الآن في النجم، لكن نقول إن كلمة الله أكبر الله أكبر الأولى تعتبر جملة واحدة فيقف عليها، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الثاني تعتبر جملة واحدة أيضا. قال رحمه الله وأن يكون قائما، يعني يؤذن وهو قائم، هذه السنة، على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، كذلك هذه السنة، كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح، وكذلك عبد الله بن مكتوم يؤذن على سطح، فيؤذن على علو، لكن عند الحاجة مع وجود مكبر الصوت ما في حاجة إلى أن يقف على السقف، على السقف أو أن يرقى على منارة أو على علو، ما في داعي، لأن المكبر يقوم بالواجب، يقوم بالوظيفة، يعني يبلغ الصوت بدون علو. قال رحمه الله وأن يكون متطهرا، يعني هذا أيضا من آداب الأذان، أن يتوضأ، أن يؤذن على طهارة، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. قوله ويكره أذان جنب، إذن المحدث حدثا أصغر لا يكره أذانه، يؤذن ما في بأس، يؤذن ثم يذهب يتوضأ، ولكن هذا على خلاف ما ينبغي، الذي ينبغي أن يكون متطهرا، لكن لو أذن ما في حرج، يؤذن ثم يذهب يتوضأ، ولكن الجنب لا، ما ينبغي، قال يكره، إن الجنابة يعني حدث غليظ، ولو أذن صح أذانه، لأن الكراهة لا تنافي الصحة، يعني يكون الشيء صحيحا مقبولا مع كراهته. ثم قال وإقامة محدث عموما، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، وهذا وجيه جدا واضح، لأن الإقامة يعقبها ماذا؟ يعقبها الصلاة، فكيف يقيم الصلاة وهو محدث؟ هذا يفضي إلى أنه يذهب يتوضأ، وهذا يؤخره عن الصلاة، وربما فتت ركعة ركعتان إلى آخره، وما ينبغي أن يقيم الصلاة وهو محدث، هذا يفوت عليه الصلاة، أو يفوت عليه شيئا من الصلاة، يذهب يتوضأ ثم يأتي يقيم. إذن أفاد هذا، هذه القطعة أفادت أولا من أداب الأذان أن يؤذن على طهارة. ثانيا يكره أذان الجنب. ثالثا يكره تكره إقامة المحدث. إذن هنا في فرق بين الأذان والإقامة في مسألة الطهارة. يعني الجنابة مكروهة في الأذان، ما يؤذن الجنب. طيب والحدث الأصغر ما في بأس، والإقامة ليست كذلك. الإقامة يكره فيها الحدث الأكبر من باب الحدث الأصغر، ومن باب أولى الحدث الأكبر. يقول في الرعاية، وفي الرعاية لابن حمدان رحمه الله: يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. يعني متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، يعني نجاسة الخبث. وأما الحدث فهم لم يتعرضوا لها، يعني في هذا النص، يعني أن يكون نظيفا في ثوبه نظيفا في بدنه. طيب لو كان محدثا ما في حرج، ولكن يكره لو كان جنبا. وممكن الإنسان يؤذن هو جنبا، أحيانا يؤذن، يعني كان يكون جماعة مثلا مسافرين مثلا، أو كانوا جماعة بعيدين عن مسجد وأرادوا الصلاة، وشخص منهم جنوب أو كلهم أجنب وأرادوا أن يؤذنوا لدخول الوقت، ممكن يقوم شخص منهم يؤذن ثم يغتسلوا من يصلوا، ولا لا؟ ممكن. ولكن نقول لو أخر الأذان إلى ما بعد الاغتسال هذا أفضل، لأنه يكره أذان الجنوب. وهذه الكراهة كما قال هنا في الحاشية للخلاف في صحته. بعض العلماء قال أذان الجنب قال ما يصح، ولكن هذا في نظر، لأن الأصل أنه إذا أذن أنه صح الأذان، حتى يأتي شيء يعني يبطل هذا الأذان شيء قطعي، وما في نص أنه أذانه باطل أو مو صحيح لجنابته لانفكاك الجهة. وليس الأذان يعني صلاة حتى نقول يشترط له الطهارة، لا، الطهارة جاءت في الصلاة، أما الأذان لا، أذان من ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. يقول رحمه الله: مستقبل القبلة، يعني أن يؤذن قائما متطهرا مستقبل القبلة، لأنها أشرف الجهات، ولأن هذه السنة. الظاهر أن بلال رضي الله عنه وغيره من المؤذنين في زمن السلف يؤذنون وهم مستقبلين، يؤذنون مستقبلين القبلة. يقول: جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه، أيضا هذا من السنة. قال: لأنه أرفع للصوت، يجعل السبابتين في الأذنين، يعني يدخل السبابة في صماخ الأذن. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث، حديث بلال أنه وضع أصبعيه في أذنيه، قال: العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، هذا الذي عليه العمل عند أهل العلم، وهو سنة، وقد ثبت كما بينا ذلك أيضا في شرح البخاري. ثم قال: غير مستدير، قال: فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ما يستدير، وإنما يثبت إلى جهة القبلة. قال: ملتفتا في الحيعلة يمين وشمال، ملتفتا بوجهه فقط، يعني ما في تغيير في البدن وفي القدم، تكون ثابتة إلى جهة القبلة. إذا قال حي على الصلاة التفت إلى جهة اليمين، ثم التفت إلى جهة الشمال في الحيعلة فقط، في الحي على الصلاة حي على الفلاح. قال: أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا بحي على الفلاح، يعني هذه صورة. والصورة الثانية اللي هي صح منها وقد ذكرنا ذلك، أن يلتفت يمنة ويسرة لحي على الصلاة وكذلك لحي على الفلاح، لحديث أبي محذورة هذا الذي هو في رواية عند ابن خزيمة، ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة، يعني إذا قال حي على الصلاة التفت لليمين، حي على الصلاة الثانية يلتفت إلى الشمال، وهكذا في حي على الفلاح. هذا أصح والله أعلم. قال ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. ويرفع وجهه إلى السماء، يعني هذا فيه نظر، لا أعلم على هذا الكلام دليلا، أن المؤذن إذا أذن أو أقام يرفع وجهه إلى السماء، لا أعلم على هذا الكلام دليلا، ولذلك هو لم يذكر دليلا وإنما ذكر تعليلا، قال لأنه حقيقة التوحيد. ومع ذلك اختاره الشيخ يقولون ابن تيمية رحمه الله، لأن المؤذن يقول التوحيد لا شك، يعني الأذان لا شك توحيد خالص، فهم يعللون بأنه يلتفت إلى السماء. طيب الآن الأشاعرة، المشكلة الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون بأن الله في السماء، وهم الآن يقولون يلتفت إلى السماء، هذا مع إقرار منهم بأن الله في السماء. يقول قائلا بعدهما يعني بعد الحيعلتين، أي قال يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا هو التثويب لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، وهذه تقال في أذان الفجر الثاني الذي يكون للإعلام بدخول الوقت. قال رحمه الله ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره، يعني لماذا، يعني هذا تعليل للتثويب، تعليل لقوله الصلاة خير من النوم، قال ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. التثويب في غير أذان الفجر يكره، يعني أن يقول ذلك في أذان العشاء هو بدعة، يعني كلمة تكره هذه خفيفة، هي بدعة. التثويب في أذان الظهر أو في أذان العصر أو المغرب أو العشاء بدعة، وإنما التثويب جاء في الفجر. قال أيضا وبين الأذان والإقامة، يعني حتى التثويب بين الأذان والإقامة أيضا من البدع. قال وهي أي الإقامة. الآن كأن المؤلف رحمه الله فرغ من أحكام الأذان، أحكام مهمة مفيدة ينبغي للإنسان يعني أن يتأمل فيها، يعني هذا هو الفقه في الدين. ونحن نقتصر على هذا، نقف عند قوله وهي أي الإقامة، إن أحكام الإقامة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.